الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه. بالأمس قرأنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة. وتصورنا يعني دلالة هاتين الكلمتين حلوة خضرة، وفي الحقيقة فاتني التذكير بأن هذه الحلاوة ممزودة أو متبوعة بغاية المرارة. مع ما يستلذ من هذه الشهوات فإنها عواقبها بالنسبة لأكثر الناس حسرات، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هذه الدنيا المال والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا عذاب معجل، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهي في مظهرها خداعة وفاتنة الدنيا، لها يعني تشبه بالبرق الخلب، يعني البرق الذي لا يعقبه غيث ولا مطر. والله تعالى صور لنا أيضا منتهى هذه الدنيا، وأنها مثل الغيث الماء النازل، يخرج الله به ما شاء من أنواع النبات وأنواع الزهور وأنواع المناظر البهية، ثم ينتهي إلى أن يصير يستحيل، تتغير الألوان وتذهب هذه البهجة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، ذهب. وضربت لها الأمثال كثيرة في القرآن، كثيرا من يشبه الله بالغيث، بهالمطر، بهالنبات. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انظروا إلى صورة الربيع، إذا جاءت سنة ربيع وازدهرت الفلوات والصحاري بالنباتات كيف تنتهي؟ يعني صورتها الأولى صورة بهيجة جذابة خضرة، وبعد ذلك تستحيل إلى غبرة، إلى هشيم يابس. يقول الله: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ومن صور ازدهار الدنيا هذه الحضارة التي أنا ذكرت أشرت إليها بالأمس. الآن الدنيا بهذه الحضارة فيها ازدهار هائل، يعني الكفار الذين جرت على أيديهم هم الآن في قمة من الاغترار، والمسلمون الجهلاء في غاية من الانبهار، ولكن ولله الحمد هذا لا يغتر به أولو الأبصار أبدا، يعني يدركون حقيقة هذه الدنيا وحقيقة هذه الحضارة وأنها بهرج مآلها إلى الدمار، ولعل بعضها يدمر بعضا، لأن فيها الآن هي من وسائلها أسلحة الدمار، فربما كانت سلاحهم يكون هو الأداة التي يحلها الله بهم، هي الأداة التي يدمرهم الله بها بسلاحهم، وهو قادر على أن يدمرهم بما شاء من خسف وكسف تنزل عليهم من السماء. فاحذروا وحذروا من الإعجاب بهؤلاء الكفرة ومن الاغترار بما أجرى الله على أيديهم من هذه المخترعات والكشوفات والوسائل، هذا كله بقدر الله. وحكمة الله في ذلك، الحكمة العامة هي الابتلاء، ابتلاء والفتنة، فتنة للجميع، فتنة للكفار وفتنة للمسلمين. المهم أن الحلاوة والقدرة تعود إلى مرارة وحسرة أبدا، والقدرة تذهب إلى كدرة وغبرة، وتستحيل وتنقلب الأمور. حتى أنه يضرب المثل، يعني جاء في السنة، اقرأوا في كتاب ابن القيم في آخره استعراض لبعض ما ورد في يعني ما ضرب للدنيا من الأمثال في عدة الصابرين، جاءت ضرب المثل لها بما يأكله الإنسان. ما الذي يأكل الإنسان؟ الإنسان يأكل الأطعمة اللذيذة، فانظر كيف تكون المائدة، الألوان والحلويات والفواكه والخضار، هذا مثل للدنيا. ماشي. ماذا ينتهي إليه هذا؟ خلاص، هذا وين يروح؟ وين يصير؟ وين ينتهي إليه؟ إلى ما تعلمون. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه. عرفتم سينتهي إليه، بس أخشى أن بعضكم سينتهي إليه إلى البول والغائب، لكم تكونون فاهمين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. الحمد لله. هذا الحديث هو من أدلة أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست من الإيمان. حنص صريح، الإيمان اسم الإيمان عند الإطلاق، إذا أطلق اسم الإيمان فإنه يشمل جميع أمور الدين، ولكن الإيمان يأتي في النصوص تارة مطلق، يعني يذكر مفردا كما في هذا الحديث، وتارة يذكر مقرونا بالإسلام، فإذا جاء مقرونا بالإسلام فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل. في حديث جبريل الرسول فسر الإسلام بدعائمه الخمس ومبانيه الخمسة، وفسر الإيمان بأصول الإيمان الستة. أما في هذا الحديث فقد جعل اسم الإيمان للكل. الإيمان بضع، البضع هو ما بين الثلاثة إلى العشر، أو ما بين الثلاثة والعشر، يعني من الثلاثة إلى التسعة بضع. بضع وسبعون أو بضع وستون هذا شك، وفي بعض الروايات بدون شك بضع وستون شعبة. شعبة يعني قطعة، شعب شعب، يعني مثل شعب الشجرة وأغصان الشجرة. والإسلام جاء والإيمان أو كلمة التوحيد جاء تشبيهها بالشجرة، الشجرة ذات الفروع ذات. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شعب الإيمان شامل لكل شرائع الإيمان الظاهرة والباطنة على ما بينها من تفاضل، والحديث فيه التنصيص على بعضها أفضل من بعض. أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ونفس إماطة الأذى عن الطريق هو بعضها أفضل من بعض، يعني يزيل شوكة أو حجر، ما هو مثل من يزيل يعني أشواك كثيرة ويزيل يعني أقدار عن طريق المسلمين كثيرة، لكن هذا الجنس جنس إماطة الأذى عن الطريق بالقياس إلى غيرها، إلى غيره من شعب الإيمان أدناها، هي أقل، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأعلى هذه الشعب لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله فهذه أصل للدين، دين الإسلام، أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، أصل دينهم لا إله إلا الله. هذه الكلمة المتضمنة للكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الكلمة هي تفسيرها أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة تفسيرها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا تفسير لا إله إلا الله، لأن مركبة من نفي وإثبات. لا إله يعني لا معبود، الإله في اللغة هو المعبود، مثل كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه. لا معبود، لا معبود إلا الله. هل في الدنيا معبودات؟ في معبودات كثيرة. المشركون كل طائفة من المشركين لهم معبود، والنصارى معبودهم الصليب، يعبدون المسيح وأمه، الأمة المثلثة، الطائفة المثلثة. ولهذا احتاج العلماء عند تفسير أو ترجمة هذه الكلمة أن يقولوا لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات بالباطل فهي كثيرة وكثيرة، ما تحصى، ما تحصى كثرة المعبودات. من المعبودات الكبيرة الظاهرة الشمس والقمر، لها عباد، والملائكة والأنبياء والصالحون، وفيها الأشجار والأحجار، اللات والعزى ومنات، معبودات. لا معبود بحق إلا الله. الله هو الإله أي المعبود بحق، وحده، وحده لا شريك له. يعني جاء في الأحاديث، أحاديث الترغيب في هذا النوع من الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده. قال العلماء إن حال مؤكدة للإثبات، لا شريك له جملة في موضع نصب على الحال مؤكد للنفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه أعلى شعب الإيمان، عليها مدار دين الإسلام كله، هذه أصل دين الرسل الذي بعث الله به نوح، فمن بعده إلى إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدار. فالله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذه الكلمة، هذه الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكم نجد في كتاب الله، كم نجد هذه الكلمة يعني بألفاظ، بألفاظ مختلفة، كما قلنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هذه ترجمة لهذه الكلمة، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت، كفر بكل ما يعبد من دون الله، وإيمان بالله، إيمان بإلهيته، ربوبيته وأسمائه وصفاته، هذه أعلى. وفي الإسلام الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام يعني يقوم على أساس هذه الكلمة، ولكن لها رديفة، اشهد أن محمدا رسول الله. إذن هما شهادتان جعلهما الرسول شيئا واحدا في حديث بني الإسلام على خمس، الشهادتان واحدة يعني جعلهما أصل، بني الإسلام على خمس، وعد الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد. لكن هما يعني عند التفصيل شهادتان، الشهادتان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان عليهما مدار شرائع الإسلام كلها، عليهما مدار شعب الإيمان كلها، عليهما مدار شعب الإيمان كلها. البقية بقية الشعب فروع لهذه الكلمة أو لهاتين الشهادتين، فروع تتفرع الصلاة الصلوات الخمس من الإيمان أجل، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الصلوات الخمس هي أعلى وأعظم شعب الإيمان بعد الشهادتين، الصلوات الخمس، الزكاة من الإيمان، الصيام صيام رمضان من الإيمان، الحج من الإيمان، الجهاد في سبيل الله من الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. ولهذا صنع البخاري في كتاب الإيمان ترجم باب الصلاة من الإيمان، باب طعام الطعام من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، وهكذا وهكذا، كأنه يشرح هذا الحديث بهذه التراجم. شعب شعب سبحان الله. باب إماطة الأذى من الإيمان، الحياة من الإيمان، الحياة الحياة خلق يمنع من فعل القبيح ويحمل على فعل جميل. ما هو الحياة الخجل الذي يحمل على ترك الجميل، الخور وخجل، لا، الحياة شعبة من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان، والصبر على الأقدار المؤلمة من الإيمان، والعفو عن المسيء من الإيمان، والحلم والأناءة من الإيمان، وهكذا وهكذا، وعدد ما شئت، الذكر ذكر الله من الإيمان، تلاوة القرآن من الإيمان. و ألف الناس مؤلفات صغيرة وكبيرة في تعداد شعب الإيمان، ولا نجزم يعني، وعند التعداد يمكن أن شعب الإيمان تزيد، ولكن جميع شعب الإيمان إذا فرعناها ترجع إلى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد في هذه الشعب من أن يتحقق فيها، لأن هذه الشعب كلها فروع لشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلا بد أن يتحقق في كل عمل، لا بد أن يتحقق في كل عمل مقتضى الشهادتين. ماذا تقتضي الشهادتان؟ لا بد أن يتحقق في كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه من الإخلاص، وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وتحقيق المتابعة أو موافقة الأمر، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. صار يعني مقتضى الشهادتين يعني شامل وداخل في كل الشرائع، يعني لو أي شعبة من شعب الإيمان لا تتضمن هذين الأصلين فإنها لا تكون حينئذ من الإيمان، لا تكون من الإيمان، هذه الشعب لا تكون من الإيمان إلا بهذه، إلا بأن يتحقق فيها مقتضى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما وبما فعلت هذا؟ بموجب الأمر، كما يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار، حتى قال: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار، حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا الحديث كما قلنا أصل في الدلالة على أن الأعمال من الإيمان، فالإيمان اسم شامل. الإيمان يقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، قول القلب اعتقاده، وعمل القلب وعمل، وقول اللسان وعمل الجوارح، يشمل أربعة: قول القلب واللسان وعمل وقول اللسان وعمل الجوارح. وبعضهم يقول وقول قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، قول القلب الاعتقاد والتصديقات، وقول اللسان الإقرار، وعمل القلب مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل. من شعب الإيمان؟ الخوف من الله، الرجاء، التوكل، أعمال القلوب، الحب في الله، البغض في الله، من شعب الإيمان. وهكذا عدد. فاسم الإيمان شامل لكل هذه الشعب، لكل ما يتضمنه الدين، شامل للاعتقادات وللإرادات وللأعمال القلوب ولأعمال الجوارح، من صلاة وصيام وركوع وسجود وذكر وتلاوة القرآن، ومن الأحوال النفسية من صبر وحياء، وما يحدث من أخلاقيات كالعفو والحلم، وكلها تندرج في اسم الإيمان. فاسم الإيمان شامل، ولكن إذا ذكر الإيمان والإسلام يفسر الإسلام بالأعمال والأقوال الظاهرة، والإيمان بأحوال القلوب وأعمال القلوب، ولا سيما التصديقات وهي الاعتقادات. نعم. تفضل. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فينظر أشأم منه، يبد. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. الله الله لا إله إلا الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، ما نافع، ما منكم من أحد، من هذه يسمونها، سميها النعاة زائدة لتأكيد العموم، يعني ما منكم أحد، في هذا الزاوية كل أحد منكم سيكلمه، كل أحد، فهذه الصيغة من أعم الصيغ، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه، يكلمه يعني بخصوصه، هذا يقتضي إنه يكلم الناس جماعات وفرادا، يكلم الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ يكلم المشركين يوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يكلم بعض من شاء، يكلم المسيح، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، يكلم، ويكلم كل واحد، يحاسبه، يحاسبه على ما على نعمه، على نعمه، يعني ما أعطاه من نعم، من السمع والبصر والعقل، وما أمده به مما يحتاج إليه في هذه الحياة من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، يكلمه. وفي هذا دلالة على إثبات الكلام لله، فالله يتكلم. سبحان الله، أصحابه ما كانوا، يعني يمكن ما كانوا يطلقون بذلك الكلام، يقولون هذا الحديث يدل على أن الله يتكلم، يعني أمر مستقل في الفطر والعقول، الكلام كمال. فهل يخطر بقلبي عاقل إن الله لا يتكلم؟ أعوذ بالله. ولهذا يعني ذكر الله من وجوه بطلان عبادة العجل وإلهية العجل أنه لا يتكلم، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فلا يرون أن لا يرجعوا إلى أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فكل ما يتكلم هذا دليل على البطلان الإلهية. الإله لا، ما الشيء الذي لا يتكلم؟ الأبكى الجماد. الصحابة لماذا لا يعني لا نجد في كلامهم الله يتكلم الله لا يتكلم الله، يعني ما هم، لأنه ما وجدت عندهم البدعة النكراء، بدعة التعطيل، بدعة جهم والجعد ومن سلك سبيلهما. يقولون الله لا تقوم به الصفات، ومن ذلك أنه ما يتكلم. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه عقول ما يتكلم. إذن كيف، ما الفرق بينه وبين الجماد؟ ما الفرق بينه وبين صنم المشركين؟ لا يتكلم وهم يعممون، يعني كما تعلمون كما درستم إنهم ينفون جميع الصفات. يقول الله واحد لا تقوم به أي صفة، لأن قيام الصفات به يستلزم كذا ويستلزم كذا، شبهات سمجة في العقول، هي يزعمون أنها عقليات وهي جهليات وسفاهات وحماقات. لا يتكلم رب العالمين، فالله يتكلم، والقرآن مملوء من تقرير وإثبات هذا المعنى. قال ويقول وكلم ويتكلم، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. والآيات فيه لفظ القول، الله كلم موسى، ناداه وناجاه، فهو تعالى موصوف بأنه كلم ويكلم، وأنه ينادي ويناجي، ينادي من شاء بصوت عالي، ويناجي من شاء بصوت يعني خفي. وناديناه من جانب الطور وقربناه ناجيا. هذا مذهب المعتزلة والجهمية. أما الأشاعرة هذا اللي ينخدع بمذهبهم كثير من الناس، ما مذهبهم في كلام الله؟ يقولون الله يتكلم. أنتم ما درستم أنهم يثبتون سبع صفات؟ أو ما درستم أنتم؟ أو بعضكم؟ يا شباب، هل أحد منكم المقصود سبع صفات وينفون الباقي، يتأولونها أو يفوضون فيها؟ لكن شف واحدة من الصفات السبع التي يثبتونها، العلم والسمع والبصر والكلام، يثبتون الكلام. الله طيب، هذا ما شاء الله، يثبتون الكلام. إيه، لكن كيف، ما معنى إثباتهم؟ تقول إن كلام الله معنى نفسي، معنى نفسي. إيش معنى نفسي؟ يعني في نفسه، ما هو بحروف ولا بصوت، ما يسمع منه، كلام نفسي. بالله تستطيعون تفهمون هذا أكثر مما أننا نقول إنه كحال الأخرس؟ تعالى الله، ما هو الأخرس هو الذي يكون في نفسه معاني؟ سبحان الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الأجر. هذا يقول به ناس يعني أذكياء وعلماء، لكن سبحان الله، سبحان مصرف القلوب. معنى النفسي ليس بعرف ولا صوت، وترتب على قوله بهذا إن القرآن هذا اللي بين أيدي المسلمين في المصاحف وفي صدورهم، إن هذا عبارة عن كلام الله، ما هو كلام الله، هذا عبارة. وبهذا يقتربون جدا من المعتزلة، ما يصير بينهم كبير فرق، يقتربون، هم أقرب إلى المعتزلة منهم إلى أهل السنة فيها في هذه المسألة. تكلم معنى نفسي، لا بحرف ولا صوت، ما يسمع. وين موسى ماذا سمع؟ سبحان الله سبحان الله. موسى ماذا سمع؟ سمع صوت، سمع من الله، سمع كلام الله. وناديناه من جانب الطور الأيمن، قربناه نجيا، ناداه وخاطبه، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. الآيات في هذا طويلة وكثيرة في سورة طه. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى قوله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هذا الشيء الذي بيدك وهو أعلم؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأعز بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يعني موسى سمع كلام الله من الله ولا سمع كلام المخلوق؟ آمنا بالله، إي والله إنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة. كلمه يوم القيامة، يكلم كل أحد، يكلم من شاء موبخا، يكلم من شاء مقررا، كما جاء في الحديث إنه تعالى يدني عبده المؤمن فيجعل عليه كنفه فيكرره بذنوبه. أتذكر يعني ما فعلت يوم كذا، ما فعلت، يعني يذكره بذنوبه ويقرره بها، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يكلم، والله تعالى قادر على أن يكلم العباد، يعني شأن الله عظيم. يعني ما هو يكلم واحد يكون مشغول بتكريم هذا ويحتاج أنه يصير تكريمه للثاني ويصير بالدور. سبحان الله شأن الله، لا ندرك عظمة الله ولا كيفية تكريم الله لخلقه. والشيخ السعدي عندكم أشار إلى شيء من هذا وقال إنه كما كان يرزق العباد يسوق إليهم أرزاقهم وهو يسمع كلامهم لا تغلطه كثرة المسائل مع كثرة اللغات وتفنن الحاجات. عباده يعبدون على السماوات والأرض يعبدونه وهو يسمع هذا، يسمع جميعهم، ما تلتبس عليه الأصوات ولا تلتبس عليه لغات السائلين والعابدين والداعين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني بلا واسطة، ما بينهما واسطة يبلغ العبد عن ربه ربك يقول لك كذا وكذا، لا، منه إليه بلا واسطة، ليس بينه وبينه ترجمان، الله أعلم. يعني يمكن تجي التساؤلات لا تسأل، يكلمهم بلسان واحد، يكلم كل واحد باللسان الذي يحسنه، ما ندري، الله أعلم. لا تطلق لنفسك العناد في الخيال والاحتمالات، الله على كل شيء قدير، قادر على أن يكلمهم جميعهم بلسان واحد، يعني بلغة واحدة، ويفهمهم ما شاء سبحانه. يقول في الحديث: ففي هذا الموقف العصيب، الله أكبر، وقوف موقف بين يدي الله، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني شمال عنه، يعني عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم حسنات وسيئات، وينظر أمامه بين يديه أو ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. موقف رهيب، ما يدري أين يذهب به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمر. يعني هذا فيه دلالة على أن العمل يمكن أن يكون حجابا، ولا سيما الصدقة تكون حجابا لصاحبها من النار. أو اتق النار بمعنى أنك تتقي الدخول فيها، يعني هذه الصدقة إما أن تكون لك حجابا بحيث أنك في هذا الموقف تكون صدقتك حجابا من النار، أو أنها تقيك دخول النار. اتقوا النار، والله تعالى قد أمر عباده باتقاء النار: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، اتقوا النار. وفي الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاتقوا النار ولو كلمة ولو تدل على التقليل، ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. ففيه الترغيب في الصدقة وإن قلت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولكن من تيسر له أن يتقي النار بتمرة، بل بتمر، بل بأموال، فليفعل. يعني لا تعقل من العمل الصالح شيئا، فإن لم تجد ما تتصدق به من المال والطعام ونحو ذلك، فبكلمة طيبة. كلمة طيبة، كلمات الطيبة أنواع، الكلام الطيب كثير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه البقية الصالحات، كلمات طيبات. سبحان الله كلمة طيبة، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وهكذا. أي كلمة، كلمة معروف تقولها لضعيف، كلمة تودد تتألف بها أخاك، السلام عليكم كلمة طيبة، وعليكم السلام كلمة طيبة. فبكلمة طيبة، هذا الكلام ما في واحد يقول ما عندي. إن لم تجد ما تتصدق به من الأموال فعندك فرص، كما في الحديث: أولا أدلكم على ما تتصدقون به؟ وأرشدهم عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيعة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تعليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة. اللي ما يجد مال يتصدق به يتصدق بالكلمات الطيبات وبالحسنات المتنوعات القولية والفعلية. فهذه كلها من الأسباب الواقية، الله أكبر، الأسباب الواقية من نوافل الطاعات. فكيف الفرائض؟ لابد من البداية بالفرائض. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قول معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا سألك فقير ما ولم تجد ما تعطيه فأعطي كلمة: الله ييسر أمرك، الله ييسر أمرك، الله يغنيك، الله ييسر أمرك، الله يعطيك من فضله. نعم، فضل الشيء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من جوامع الكلم التي هي مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. هذا الحديث له سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ هذا تكلم، فسكت النبي، ردده: أكل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني، ذروني، وهو معنى دعوني، اتركوني، لا تسألوا عما ما لم تؤمروا به ولم تنهوا عنه. دعوا السؤال، يعني امتثلوا ما أمرتم به واجتنبوا ما نهيتم عنه، ولتبحثوا: الله فرض كذا، أوجب علينا كذا، فنهى عن كذا لا تفعل. وهذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآن يحتاج الإنسان أن يسأل، يقول يعني يسأل عما جاء عن الرسول، عما أمر الله به ورسوله، وما نهى الله عنه ورسوله. التشريع يعني الوحي انقطع، أما في وقت التشريع لا تسأل، استجب، اسمع ما تعمى وما تنهى. دعوني ما تركتكم، ما تركتكم ولا أمرتكم ولا فدعوا لا تسأل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وجاء في الحديث الصحيح: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم من أجل مسألته. قد يكون السؤال سبب للتشريع. دعوني ما تركت. إذا ما الواجب؟ قال عليه الصلاة والسلام: فما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذا الواجب كليا، ما نهيتكم عنه اتركوه، تجنبوه، احذروه بدون استثناء ولا تقييم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اعظم ما يجب اجتنابه الشرك، ثم ما دونه من الذنوب، الكبائر الى اخره، الى الصغائر. يجب اجتناب الذنوب كبيرها وصغيرها، يجب اجتنابها. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اتركوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يمكن اني قدمت واخرت في الحديث، قال: دعوني ما تركتكم، فانما ما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. كثره سؤالهم، يعني كثره سؤالهم عما لا يحتاجون اليه، اسئله تعنت، اسئله تكلف، كما قص الله علينا من تساؤلات بني اسرائيل عن العجل التي امرهم موسى بذبحها. ادعوا لنا ربك، ما لونها، ما هي، ما لونها، تساؤلات. فكلما سالوا يعني زيد في تقييدها وتحديدها. القصه الى اخرها، شددوا فشدد عليهم. الرسول عليه الصلاه والسلام لما سالوا ذلك الرجل عن فرض الحج يعني كره منه ذلك، لأن الأمر بالحج الأمر لا يحتاج، لا يقتضي التكرار. إذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فإنه يحصل الامتثال بفعله مرة، إلا أن يدل دليل على التكرار. هذه مسألة أصولية، هل الأمر يقتضي التكرار؟ الأمر المطلق الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، بل يحصل الامتثال بفعله مرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك، في بعض الروايات إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، بكثرة الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف ومعارضات. الصحابة رضي الله عنهم إذا أقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر تلقوه بالقبول، ولا يريدون عليه أسئلة، ما يريدون عليه إشكالات، خلاص الله يؤمنون به على مراد الله ورسوله. وهو يعني ما هو بمعنى انه كلام مجهول وغير مفهوم المعنى يتقبلونه لفظا بلا معنى كما يذهب اليه اهل التفويض من المعطله واشباعهم. لا، بس لا يريدون عليه اعتراضات. والاختلاف كذلك على الرسول هو من اسباب الهلاك. اذا امرهم بامر صار منهم اختلاف، هل هذا يعني معقول، ما هم معقول، ولماذا. جاء في الأثر: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ليش أمر الله بكذا، لماذا أمر الله كذلك، لا تقول لماذا، يعني في حتى في الأمور الكونية ليش خلق الله هذا الشيء، يعني كأنك تقول هذا ما في فائدة، ولكن قولوا بما أمر، بس اسألوا عن الأمر بما أمر الله. فالذي يهم العبد أن يعرف ما أمر الله به ليمتثله، وليس عليه أن يفهم الحكمة، إن فتح الله عليه بالحكمة أو بين الله له حكمته في تشريعه أو في خلقه فذاك آمن بها والحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوني أو دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذا تقدم أصل، يعني كلمة جامعة، وهذا يدل على إن النهي الأصل في النهي إيش؟ الأصل في النهي التحريم، فكل ما نهى الله ورسوله عنه يجب اجتنابه. وأما قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الحمد لله المأمورات هذه مقيدة بالاستطاعة، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمأمورات شرطها الاستطاعة، فلا واجب مع العجز، هذه قاعدة أصولية مستمدة من هذا الحديث والآية، لا واجب مع العجز. والاستطاعة يعني بحيث أن العبد يقدر على أداء هذا المأمور بدون حرج ومشقة غير عادية، ولا المأمورات فيها مشاق، فالإنسان الذي إذا قام يصلي أصيب بدوار، صار يدور رأسه، أو صار يعني يحصل عنده يعني ألم في بعض بدنه، نقول صلي قاعدا، إذا جلس ركض يعني حاله استقرت وهدأ الألم صلي، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحج منوط بالاستطاعة، والاستطاعة إنما هي بالزاد والراحلة، هذا من الناحية القدرة المالية، والقدرة البدنية لابد من قدرة بدنية بحيث الإنسان يستطيع يركب الراحلة، يستطيع يقوم بنفسه أو برفيقه، فإذا كان لا يملك مال فلا يجب عليه حج، إذا لا يملك زاد وراحلة لا يجب عليه الحج. أما إذا كان مثل الكبير الذي لا يستطيع يثبت على الراحلة أو المريض الذي لا يرجى بره، فهذا ما يجب عليه أداء الحج بنفسه لكن بنائبه، وهكذا سائر الواجبات كلها منوطة ومعلقة ومرتبة على الاستطاعة. أما المنهيات فلا، ما ليس لأحد أن يقول أنا والله ما أستطيع أترك الخمر، أعوذ بالله، ما يمكن، ما فيه، هذا ما هو عذر، ما يستطيع يقول أنا ما أستطيع أترك الدخان، لا، المنهيات ليس لأحد أن يعتذر بعدم الاستطاعة، لا أبدا، كف نفسك، غاية الأمر أنه يحصل عندك تطلع ورغبة شديدة، إنما يؤتى الإنسان من عدم من قلة صبره، ما يصير عنده الصبر في المنهيات، اللي من يقول أنا لا أستطيع هذا بسبب قلة صبره، فيصبر عن الأمر الذي تمرن عليه وتعوده، فليس لأحد أن يعتذر عن ترك المنهيات بعدم الاستطاعة، هذا ملاحظ في هذا الحديث، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يعلق على الاستطاعة يقول إن استطعتم أو ما استطعتم، لا، فاجتنبوه حتما بإطلاق. نعم خص من هذا الضرورة، يعني الضرورة في حدود أيضا ضرورة، والضرورة مفصلة ومبينة، الضرورة يعني إنسان اضطر إلى ما يسد رمقه أذن الله له بأن يأكل من الميت أو الدم أو الخنزير أو ما ذبح لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الحمد لله، هذه رخصة، هذه لرفع ضرورة، وليس من الضرورة التداوي بالحرام، التداوي ما هو ضرورة، التداوي ليس بضرورة، ولهذا جاءت الشريعة بتحريم التداوي بالحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيه ما يكره عليه الإنسان، لو تقدم ما يكره إكراه، يعني شيء آخر. المكره، الإكراه درجات. المكره رخص له في أن يتكلم بكلمة الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. المرأة إذا أكرهت على الزنا: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وهكذا لو واحد يقف على رأسه جلاد يقول: اشرب هذا الكأس من الخمر ولا قتلناك، أو يجلد ويعذب ليشرب الخمر، أصبح هذا من نوع المكره. والمكره كأن فعله ليس بفعل الله، ملجأ إليه. أما أنه يقول إني ما أستطيع، هذا لا، ما يمكن، لأنه غاية الأمر يقول إني، كأنه يقول: أنا ما أصبر، ما أصبر عن شرب الخمر أو الدخان، أو ما يصبر عن الزنا. فهذا الحديث من الأصول، من أصول الدين، من الأصول التي ترجع إليها يعني سائر الأحكام، أحكام الشريعة. وفيها أدب، يعني السؤال عن العلم مشروع. فسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن لابد أن يكون إن المقصود من السؤال أن يكون السؤال عن أمر يحصل السؤال عنه، وأيضا أن يكون القصد من السؤال هو الفائدة والإفادة. أما أسئلة في التكلف عما لا سبيل إلى معرفته، كسؤال ذاك الرجل يقول: كيف استوى؟ لما سئل مالك عن هذا يعني علاه الرحضاء وتغير، ثم أجاب: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. ما هذا تمطع؟ أو أسئلة يعني من الأسئلة المذمومة، أسئلة التعجيز، يعني يقصد السائل أنه يعني يعجز المسؤول أو يظهر فضله عليه. صارت النية مشبوهة، مدخول معلولة. فهذا الحديث فيها يعني آداب وأصول وأحكام. أصول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لعلنا اليوم نكتفي بهذه الحديث الثلاثة، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: قد قام بعض طلاب العلم بتصوير الموجودين في المسجد بالجوال، فقال بعضهم: لا تصورني، لا أجيز لك ذلك. فيقول: فهل يجوز تصوير من لا يسمح؟ وما حكم ما يجوز بالجوال؟ تصوير من يسمح ومن لا يسمح؟ سبحان الله، ألا تستحي؟ تصوير حرام، وعلى مذهبك في استباحة هذا التصوير. ما يجوز أن تصور من لا يسمح، وأنا ممن لا يسمح. المساجد امتهنت، جوالك خلوها، يعني إذا كان ولا بد لا طلعت للبر، صور المناظر، يعني أشجار، خلك إلزم السنة. قل: التصوير يعني إن لم يكن من الحرام البين فأقل أحوالا يكون من المشتبهات. أتراه حلال يعني كالماء الزلال، حتى أنك يعني تمارسه بكل سهولة وبكل برود؟ عجبا لك، لعن الله الكافرين الذين اخترعوا هذه المخترعات وأدخلوها على المسلمين، لعن الله الكافرين. ما نسمح لأحد يصور مجلسنا هذا أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول القائل في استحباب قول لا إله إلا الله عند إماطة الأذى كي يجمع؟ لا أصل له، لا أصل لهذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: لماذا نص على الحياء في شعب الإيمان؟ الله أعلم، يعني لعل الحياء لأنه معنى جامع، كما قلت أنه فسره العلماء بأنه خلق يحمله على فعل الجميل وترك القبيح. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: الكلابي إلى أي المذاهب يرجع؟ إيش الكلابي؟ المقصود أن في مذهب في من مذاهب المتكلمين مذهب الكلابية ينتسبون إلى أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب أحد المتكلمين المنتسبين للسنة، ويقول عنه ابن تيمية الذي سلك الأشعري خطته، يعني الأشعري كأنه اقتفى أثر ابن كلاب. نعم أحسن لكم. يقول ما حكم الدعاء بقول ربي يسر ولا تعسر؟ ممكن الله، لأن الله قادر، لكن قد يقال إن يعني كما يقول اللهم أعطني ولا تحرمني، اهدني ولا تضلني، لا بأس. نعم أحسن الله لكم. يقول هل ما يعطى للمتسولين عند الإشارات المرورية يعتبر من الصدقات المستحبة؟ والله صدقة، لكن هؤلاء يعني لو أنهم يعني وجهوا أو منعوا، لأن هذه فيها لا سلبيات ولا أخطار على الناس، يعني كما يذكر لي في إشكاليات من جهة إحراج أهل السيارات، يمكن أن يتعرضوا للخطر، يمكن يتعرض هذا السائل إلى الدهس فيتضرر هو ويتضرر من دهسه، وفي تعويض يمكن يوقف راع السيارة والناس وراء يريدون الاستمرار في السير، ويمكن يدخل في هذه التساؤلات يعني أيضا نساء أو بنات، فربما يتعرضن يعني لبعض الفساق والأشرار، لكن من أعطاه هو على نيته. نعم أحسن الله إليك. يقول ما حكم الدف للرجال وما حكم الاستماع إلى الأناشيد المصاحبة للدف مع توضيح ذلك؟ الله المستعان، ما كان من هدي الصحابة وأهل الإسلام ضرب الدفوف، ضرب الدف للنساء في العرس، هذا الذي ورد ونص عليه الفقهاء. أما السحيرة يتحول المسلمين إلى رجالهم يلهون يطبلون، هذا العاقل ما يرضاه لنفسه، يضرب الدف، حنا نقول انهم صاروا مثل يعني الاخوات يضربون الدفو، ايش وكذلك الاناشيد المصاحب هذا يصبح هذا له مركب، ضرب دفوف صار ما فيه الا له اسمه له، ولكن اللي يبي كلمه حرام ما يبي الا حرام ولا خلاص، وين الترفع، وين ترك المشتبهات، وين علو الهمة؟ وإذا قيل له حرام والله فلان يقول إنه ما هو بحرام، في خلاف، طيب خلاص، يعني مسألة يعني نريد منك زيادة إذن وتصريح، ما لقينا عندك نروح للشيخ الثاني. هذا الجاري الآن الجاري من أكثر الناس كذا، إذا قال لهم هذا المفتي هذا ما ينبغي، قالوا ما ينبغي، لا هو حرام، والله اي نعم حرام، طيب الشيخ الفلاني يقول لا ما في حرام، يا الله ما هذا الاستفتاء، هذا بحث عن الهوى، بحث عن الاهواء، عن شهوات النفوس، ما هو بحث عن الحق. عجبا، اناشيد اسلاميه، يعني الاسلام وين في عديد نشيد اسلامي، في غناء اسلامي، هذا بدعه، نشيد اناشيد اسلاميه، في نشيد اسلامي، هذا غنى الآن، النشيد الذي يروج له ويستحسره بعض الشباب الطيبين، هذا غنى، لأنه ملحن، والشعر لا بأس، الشعر الذي يحمل معاني طيبة وحكام، إن من الشعر حكمة أو بصوت عادي، أما بنغمات بأنغام يعني على نغم المغنين، هذا غنى، وبأصوات رخيمة، حتى روجوا في التسجيلات الإسلامية أصوات بنات، اتقوا الله يا شباب. نعم أحسن لكم. يقول هل الدراسات الخاصة بالإعجاز العلمي والانشغال بها يدخل في التكلف المنهي عنه؟ والله يمكن لهم حظ فيه من بعض الشيء، أما الإغراق فيه بعض كثير من نظريات دعاوى ما لم يقم عليها دليل. الله، أنا سمعت واحد هالأيام يقول إن القرآن فيه دلالة على إن المرأة يعني ما شاء الله تشتغل على يعني الرجل إذا صار يتكلم فهو يتكلم ولا يفكر، والمرأة تتكلم وتفكر تشتغل، يعني جهاد جهد التفكير وجهد الكلام يشتغلان سوا ويحاول يجيب الآية قوله تعالى فسجدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني واحدة تفكر وجاب لها فلسفة يا زعلبي ما نشك في القرآن إشارات إلى بعض ما حدث فيها من النظريات لكن فيها أشياء يعني أظهر فيها البطلان وفيها أشياء مشكوك فيها محتملة. إن استدل نعم استدل في القرآن إن الأرض كروية نقول نعم لأنه هذا ثبت إن الأرض كرية الشكل. أما يستدل لنا إن الأرض تدور لا والله ما لا يعني الذين يزعموا إن الأرض تدور لم يعني أنا لا أعرف يعني لهم دليل دليلهم يقول العالم الفلاني الألماني والعالم الفلاني الفرنسي هذه الأدلة. عليك القرآن فيه ثلاثة أمور معارف أساسية أن تعرف ربك بأسماء وصفاته وفي أفعاله ثم من ناحية الآيات يا أخي بدون هالتخصصات نعم من عنده تخصصات يدرك أشياء دقيقة من آيات الله ما يدرك سائر الناس لكن أبدا الآيات المفتوحة. سيد قطب يسمي هذا الكون الكتاب المفتوح مفتوح كل الناس حتى الإنسان الأمي يشوف الشمس والقمر والليل والنهار ما شاء الله آيات ما تحتاج لها دراسة بدون دراسة بالله الشمس ما فيها عبرة ولا فيها آية إلا للي درس كم حجم الشمس وش بعد الشمس اللي ما درى عن بعد الشمس ولا عن قدر الشمس ولا قطر الشمس ولا محيط الشمس هذا ما يعرف ربه بهذه الآيات. لكن بس الشيء اللي فيه غرابة هذا هو اللي يظهر الناس. نعم أحسن الله لكم وتابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.